القاهرة تقدم على الربابة بقول كلام، لكن الربابة بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة في المبتدا، لما عمرك ابتدى علموك معنى الكلام. قلت ماما وقلت بابا، ولما كنت تجوع تعيط تاكل وتشبع، وفي حضن امك تهدى تنام. وعلموك على الارض تمشي تاتا تاتا وانت مسنود على الحيطان. وعلموك ازاي تشاور، قال يعني باي بدل السلام. وكبرت حبة، وفي المدرسة علموك ان الصراحة كويسة والكذب خيبة مفيش كلام. وعرفت تضرب كام في كام والنتيجة تساوي كام. وعرفت تقسم وعرفت تطرح، وعملت لك في الصحبة مطرح. وعرفت ايه طعم الملام. وكبرت حبة، وفهمت ايه هي المحبة، والقلب ساعة لقى الحبيب آخر انسجام. وكبرت تاني، وكبرت جواك الأماني، ما بقتش تمشي في طوع أبوك. وفهمت غير ما فهموك وعلموك، وبقيت تحارب حتى أخوك. واكتشفت إن السلام ما بقاش سلام، وإن الكلام غير الكلام. وكل درس اتعلمته محتاج إعادة نظر وفيه كلام. وفي الختام لكم التحية والسلام، يا أهل مصر الكرام. على الربابة، أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.